هذا يقول صلى الله إليكم: هل يكره وضع كتب العلم قريبا من سرير النوم تخريجا لهذه المسألة على مسألة دخول الحمام؟ يريد بذلك دخول الحمام الذي هو المستحم الذي تقدم ذكره في الدرس السابق، وما سئل عنه متعلق بالأدب، وباب الأدب من حيث هو باعتبار الأفراد لا منتهى له، فكل جميل حسن التحلي به فإن للعبد أن يفعله، لكن إلزام عموم الخلق به ليس طريقة الشريعة، فإن الإنسان يؤدب نفسه بما شاء من جميل، وأما عموم الناس فإنهم لا يؤمرون بذلك، فإذا فعله الإنسان باعتبار عموم الأدب الذي يحسن أن يكون هو عليه تكميلا لنفسه كان ذلك سائغا، وأما كراهية ذلك باعتبار عموم الناس فلا، فإنه لا يظهر أنه يكره وضع كتب العلم قريبا من سرير النوم لما بذلك من الحرج، أما أن يفعله الإنسان أدبا فإن هذا باب واسع. وتعرفون ما ذكره الذهبي وغيره أن أبا داود رحمه الله تعالى صاحب السنن سمع رجلا في مركب في النهر عطس فحمد الله فاكترى مركبا بدرهم فعبر إليه فشمته، فسمع هاتفا ينادي: اشترى أبو داود الجنة بدرهم. هذا من الأدب الذي جعله لنفسه. وأدركت علامة الكويت محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله تعالى وكان لا يتوضأ في هذه الحمامات، وإنما يأخذ ماء يضعه في إناء يعرف عند أهل الخليج بالجردل وهو السطل عندنا، ثم يأخذه فيتوضأ به ويبقى هذا الماء في هذا الجردل بقيته، ثم يسكب هذه البقية على الشجر الذي حول المسجد، لأنه يرى أن الوضوء عبادة وأن هذه أثار عبادة لا يليق أن تذهب مع القادورات، وهذا من الأدب العام الذي رآه رحمه الله تعالى نفسه تكميلا لها في عبودية الله سبحانه وتعالى، وللإنسان في نفسه ما يشاء. ولكن من قواعد الأدب أن الإنسان كلما كان متأدبا كلما رزق أسباب الفلاح والصلاح، وكلما ساء أدبه كلما يسرت له أسباب البوالي والخسار، كما بين ذلك ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الأدب. ومما يتفاضل به الناس عند ربهم سبحانه وتعالى تأديب أنفسهم، فإن التأديب يحمل على الكمال، ومن أدب نفسه في صغير حمله هذا الصغير على الكبير، ومن أهملها في صغير حمله على إهمال الكبير، كما كان الشافعي رحمه الله تعالى يصفح الكتاب صفحا عند مالك ولم يشرب الماء وهو ينظر إليه، فإن هذا من باب تعظيمه لشيخه في الأدب، فلما عظم شيخه عظمه الله سبحانه وتعالى بما وهبه من العلم، فجعل علم مالك منقولا إليه رحمه الله تعالى. فينبغي خاصة طالب العلم أن يحرص على الآداب، لأنه بالأدب تفهم العلم كما قال بعض السلف. وهذا آخر البيان والإيضاح على هذه الكتب في هذا الفصل الدراسي، ونستكمل كما ذكرت لكم في إن شاء الله تعالى الفصل الدراسي الثاني في تاريخ العاشر من شهر ربيع الأول بزيادة كتابين: قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب الرعيني، وكتاب القول المنير للعلامة إسماعيل الزين، والثاني منهما غير متوفر فنضعه في مركز التصوير بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.